إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إخوة العقيدة والإيمان، أخرج الإمام أحمد في مسنده عن رازان أبي عمر قال: عليم خرج علينا رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقال له عابس، أو قال عبس الغفاري رضي الله عنه، فكان الناس يهربون من الطاعون، ثم قال: اللهم خذني بالطاعون، اللهم خذني بالطاعون، اللهم خذني بالطاعون. فقال عليم: لماذا تتمنى ذلك وقد سمعت النبي، أو سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحدكم الموت. فذكر الحديث فقال: وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالموت ستا: إمارة السفهاء، وبيع الحكم، وسفك الدماء، وقطيعة الأرحام، والرشوة، ونشأ ينشؤون يتغنمون بالقرآن أصواتهم كالمزامير، فيقدمونهم وفيهم من هو أولى، أو قال أفقه. فبادر بالموت، أي تتمنى الموت يا عبد الله إذا رأيت مثل هذه الست الأشياء. وكان أبو هريرة رضي الله عنه حينما سمع هذا الحديث كان يقول: اللهم لا تبلغني عام ستين. وكان يقول أيضا: اللهم إني أعوذ بك من رأس السبعين. فمات رضي الله عنه في عام 59 ولم يدرك عام 60. الله أعلم ما السر في ذلك. وقيل أنه كان يخاف على نفسه من إمارة الصبيان. نعم عباد الله، فتمنى الموت قبل أن يدرك ذلك، وهذا من كثرة الفتن يا عباد الله. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي زمان يمر الرجل على قبر أخيه فيقول: يا ليتني مكانه. من كثرة الابتلاء والفتن، ليس شيء إلا ذلك يا عباد الله. إمارة السفهاء، أو قال إمارة الصبيان، أي من يدير ويتأمر وهو لا يحسن الإمارة، أو صغار السن الذي عندهم الطيش، والذي عندهم عدم الحكمة، وعندهم السفة، تراهم يتلقفون الإمارة بأي مسؤولية كان، بأي مسؤولية كان. نعم، وليس تحريضا على الخروج أو الثورات، ولكن إنها من علامات الساعة. ولذلك دعا أبو هريرة أن يموت قبل أن يدرك سنة 60. لماذا؟ حتى لا يدرك ذلك. ما قال: حتى يأتي سنة 60 سنخرج ونفعل ونعمل. ولكن كان يعوذ بالله من الفتن وأن يدرك مثل هذه الأشياء. إمارة الصبيان وبيع الحكم، الآن محاكم تعج بالرشوة، محاكم تعج بالرشوة، وأماكن ومؤسسات تعج بالرشوة. بل والله يا عباد الله أصبح الحال في المستشفيات تعج بالرشاوي، ما يعمل لك عمل إلا بمقابل، ولو كنت أحق في ذلك يا عبد الله. رشوة بباطل وبغير باطل، أما الرشوة الباطل فهو المحرم، إعطاء إحقاق حق أو إبطال باطل، هذه من المحرمات. أما أنك صاحب حق ولكن تماطل، ولكن يا ماذا لا تقدم، فهنا يجوز لك الدفع ذلك ولا تكون في حقك رشوة، ولكن الذي قبضها تكون في حقه رشوة. كثرة الرشاوي، كثرة أخذ أموال الناس بيعا في الحكم، يتحاكمون إلى القوانين الوضعية وبعد ذلك يدفعون الملايين حتى ينصر قضيته الباطلة. وأنا لا أتكلم على من كان صاحب حق، إنما كلامي موجه على من ماذا، من يريد أن ينصر قضيته وهو على باطل ويعلم بذلك، ويدخل في المشارعات ودفع أموال طائلة لكي يأخذ أموال الناس بالباطل، نعوذ بالله. الخصلة الثالثة، قال سفك الدماء أو قال استخفاف بالدماء. الآن استخف الناس بالدماء، يقتل الرجل كما تقتل الشاه، يقتل ويذبح أمام مرأة ومسمع الناس. ما سبب ذلك يا عباد الله؟ قلة الوازع الديني دفع الناس إلى أنهم ما يتكلمون إلا بلغة السلاح، أصبحت البنادق في أيدي من لا يحسنها، هذا الذي أردى بهم وصار الحال هكذا يا عباد الله. الآن أي مضاربة أو أدنى مضاربة يرفع فيه السلاح، وقد تكلمنا في خطبة كاملة عن أخطار السلاح وحمله وإشارته إلى أصحابه، وهذا من الحرام لأنه فتح باب الشيطان وسفك دماء المسلمين. وأيضا يا عباد الله، الراجع الذين يضربون، كم من جرائم حدثت بسبب هذا الراجع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الحديث، حسنه بعض العلماء، أنه قال من رمى في الليل فقد برئت منه الذمة، أي يرمي بسهم فقد برئت منه الذمة. فيا صاحب الراجع، أتدري أين ذهبت رصاصتك؟ سفك الدماء، يفرحون بأشياء ويؤتمون ويؤتمون أناسا في الطرقات وفي غيرها من الأماكن فرحة بهم، يضربون الرصاص ولا يبالون، ولا يدري أن هذه ترجع إلى أناس ودماء معصومة. كل هذا فرح للشيطان وليس لله. نعم عباد الله، فالواجب علينا معشر المسلمين أننا ننتبه وننهي سفهاءنا الذين تطيش أيديهم بهذه البنادق. ما يحمل البندقية إلا من يعرف حقها، قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما شهر بالسيف، قال من يأخذه بحقه؟ قالوا وما حقه يا رسول الله؟ قال يقاتل فيه في سبيل الله، لا تشهرها على المساكين والضعفاء، اذهب إلى الجبهات، اذهب إلى الأبطال الذين يسطرون الملاحم في شبوة وفي الضالع وفي يافع وفي الحديدة وفي كل مكان، اذهب هناك، لا تنتصر على الضعفاء ولا تتبطر عليهم، اذهب هناك في الجبهات، سطر أروع البطولات حتى الناس يدعون لك وليس يدعون عليك. أبطال يذهبون هناك جزاهم الله خيرا، أسأل الله أن يسلمهم ويغنمهم، أسأل الله أن يحفظهم ويغفر لشهدائهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد عباد الله، فما زلنا في هذه الخصال الست الذي ذكرت في حديث عابس الغفاري رضي الله عنه. نعم عباد الله، فسفك الدماء أصبح الآن يا عباد الله، هناك من يتعيش وهناك من يترزق وهناك من يأخذ أموالا حراما فيأخذها بالباطل بقوة السلاح. فأين أنت وأين المفر يا عبد الله؟ بادر إلى التوبة قبل أن تبادر، بادر قبل أن تغادر، بادر بادروا يا عباد الله قبل فوات القطار البدار البدار، قبل فوات القطار، وحتى لا تندم وتأتي في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. الخصلة الرابعة، الخصلة الخامسة، قال عليه الصلاة والسلام: قطيعة الرحم. قطيعة الرحم يا عباد الله، أصبح الناس يتهاجرون فيما بينهم من الأرحام، فالأب يهجر ابنه والابن يهجر أباه، وهكذا العم والخال والعمة والخالة وأبنائهم وأبناء أبنائهم، قطع للأرحام، وهذا فساد عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. ما هو القطيعة يا عباد الله؟ إما إساءتهم، وإما عدم وصلهم، وإما عدم الإحسان إليهم. وأي أيضا يا عباد الله، يقول بعض العلماء، وهناك أيضا، أنه لا يسلم من أذيتهم. نعم، بعض الناس بينه وبين أهليه سب وشتم حتى على أماكن التواصل. نعم عباد الله، وهذه نوع من أنواع القطيعة، فلا يجوز ذلك يا عبد الله. إذا أردت الجنة والنجاة، يجب عليك أن تتبع خصالها وأن تتبع أسبابها، فإن هذه ليست من أسباب دخول الجنة حتى ولو أساءوا إليك. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، لي قرابة أحسن إليهم فيسيئون إلي، وماذا؟ ويسبونني ويؤذونني وأنا أحسن إليهم. قال: إنك إن فعلت ذلك فإنما ترمي في وجهم المل وتسفل في وجهم السفل، أي هذا الرماد الحار، فابتغي بذلك أجرا يا عبد الله حينما يؤذون إليك. وأيضا كما قال الحسن البصري رحمه الله، قال: الصلة والإحسان أن تصل من قطعك وأن تحسن إلى من أساء إليه، هذه هي الصلة والإحسان يا عبد الله. وليس معنى ذلك أنني بينني وبينه علاقة حميمة فأحسن إليه، ومن كان ليس بيني وبينه علاقة حميمة فلا أحسن إليه. لا، هذا الإحسان أنك تحسن إلى من أساء إليك. نعم يا عبد الله، أحسن إليهم. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه منع عن مصطح النفقة، فأنزلت آية، ألم يأتي، فنزلت آية في ذلك تلوم أبو بكر على قطع النفقة: ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. فقال رضي الله عنه وأرضاه، قال: بلى، بل أعود. فأعاد إلى نفقته، وكان قد خاض في حادثة الفيل الإفكي. نعم عباد الله، الخصلة السادسة: نشأ ينشؤون يقرؤون القرآن، يترنمون بذلك. قال المناوي في فيض القدير عند شرح هذا الحديث، قال: أقوام يتطربون بقراءة القرآن كأطراب الألحان والغناء. وما أكثر هؤلاء في زماننا يا عباد الله، يمدونها. يقول أيضا في هذا، قال: فيطربون فيها طربا حتى يمدوا بها الأصوات فتكون كالغنى عياذا بالله. قال: فيفرح الناس بهؤلاء ويقدمونهم بالصلاة ولو كان فيهم من هو أحفظ وأفقه، فيقدمون هؤلاء. قال: ويتلذذون بقراءتهم. فيا قارئ القرآن، فيا حافظ القرآن، إياك والتطويل، إياك والتمطيط، إياك وتلحين القرآن كتلحين الغنى. نعم، جاز لك أن تلحن، تلحن بلحن خشوع، تلحنه بمزامير كمزامير آل داود، وليس كماذا؟ كبعض المقامات الذي يفعلها بعضهم كالإطرابات، وليست مقامات القراءة. هناك مقامات للقراءة وهناك مقامات للموسيقى، فترى بعضهم قد يقرأ القرآن بمقامات موسيقى عياذا بالله. قال الإمام الذهبي رحمه الله: ويخشى على ذلك من يأتي بمقامات الغنى من الردة عيادا بالله يستهزئ به بالقرآن. اقرأ قراءة خاشع، لا تقلد أحدا، اقرأ قراءة خاشع، وإذا كان قلبك خاشع فسيخشع الناس. أما وأنك تردد وتكرر وتريد أن تقلد القارئ الفلاني أو القارئ الفلاني حتى تبكي الحاضرين، والله لو خرجت القراءة من قلب خاشع لأبكت الحاضرين عباد الله. نعم، فهذه ست الخصال التي ذكرها عابس رضي الله عنه أليست قد وقعت في زماننا؟ نعم عباد الله، إمارة الصبيان وسفك الدماء وبيع الحكم وقطيعة الرحم ونشء ينشؤون يقرؤون القرآن يترنمون به، فهؤلاء موجودون يا عباد الله. فنسأل الله اللطف والعافية، نسأل الله اللطف والعافية. اللهم أننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم الطف بنا يا رب العالمين. اللهم اصلح البلاد والعباد، ووفق ولي أمرنا لما فيه صلاح البلاد والعباد، وارزقه البطانة الصالحة الذي تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحكم فيه شريعتك. اللهم اشف مرضانا، عافي مبتلانا، داوي جرحانا، ورد غائبنا، وفك أسرانا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المجاهدين في جميع الجبهات الذين يحاربون الحوثة الكفرة الأنجاس، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم انصرهم في شبوة، اللهم انصرهم وسلمهم وغنمهم واغفر لشهدائهم. اللهم انصرهم في الضالع، وانصرهم في يافع، وانصرهم في الحديدة، وفي كل الجبهات من يقاتل لإعلاء كلمة الله، لإعلاء كلمة الله. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، واحفظهم بحفظك يا رب العالمين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى أزواج نبيك الطيبين الطاهرين، وعلى آلهم ومن تبعهم منا ومنهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين.